الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال: فصل في أركان النكاح، وهي خمسة: صيغة وزوجة وزوج وولي وهما العاقدان وشاهدان وعلى الأخيرين وهما الولي والشاهدان. اختصر المصنف مشيرا إليهما بقوله: ولا يصح عقد النكاح إلا بولي أو مأذونه أو القائم مقامه كالحاكم عند فقده أو غيبته الشرعية أو عضله أو إحرامه. بين الشيخ أن كل عقد من عقود النكاح لا بد أن تجتمع فيه هذه الأركان الخمسة، وهي الصيغة، فلا يصح أن نزوج امرأة إلا بقولنا زوجتك أو بقولنا أنكحتك. فإذا قال الولي للزوج زوجتك أو أنكحتك، وقال الزوج رادا عليه قبلت زواجها أو قبلت نكاحها، عند ذلك صح العقد. إذن لابد من صيغة. أما لو قرأنا الفاتحة كما يفعل بعض الناس، يعني والله قرأنا فاتحة فلان على فلان، فهل هذا عقد؟ ليس عقد. والله أعطيناك، إذا الله أعطاك عقد، لا، ليس بعقد. إذا لابد، خذها هي جارية ببيتكم، البنت بنتك ساي فيها اللي بدك إياه، إلى غير ذلك. كل ذلك لا يصح إلا بقولنا زوجتك أو أنكحتك، يعني لابد من هاتين الصيغتين حصرا. فإن لم يقل ولا بد من إيجاب وقبول، السكوت لا يكفي، ولا يكفي أيضا قبلت، فلا بد من أن يقول قبلت نكاحها. نعم. إذن هذه هي الصيغة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: قال وزوجة وزوج. لا يمكن أن نتصور نكاح إلا بطرفيه، والطرفين هو عبارة عن زوج وزوجة. فإذا خلى عقد النكاح عن الزوج أو عن الزوجة لا يسمى عقد نكاح. واحد ما عنده بنت ولا يلي بنتا معينة ولا توجد، قال لرجل آخر، قال زوجتك، من زوجتك؟ ما في حدا، لا يوجد زوجة، عند ذلك صح النكاح، ما في نكاح أصلا. لا بد في النكاح أن تكون هنالك الزوجة وأن يكون هنالك الزوج. فزوجتك ينبغي أن يقع من قبل الولي على بنت، بنت ابن مثلا، على أخت شقيقة، على أخت لابن، على أخت لأم، أيا كان. على طبعا دائما، طبعا أخت لأم لا يصح، لأن هذا الأمر ليس عصبة بالنسبة إليها إلا بالوكالة مثلا. فهنا زوجة وزوج. أيضا لا بد أن يقوم الولي بلفظ النكاح. وتقول السيدة عائشة رضي الله عنها: لا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي، وبينت أن كل نكاح لا يكون بولي عند ذلك يعتبر ذلك النكاح باطل. هذا الأمر طبعا الزوج والزوجة هذا قسم صار هو الثاني، والولي هما الثالث. قال وزوجة وزوج وولي وهما العاقدان، يعني الزوج والولي هما العاقدان. الزوجة لا تعقد، إنما الزوج يقبل لنفسه، وإنما الولي يزوج هذه الزوجة. قال وشاهدان، وعلى الأخيرين وهما الولي والشاهدان اقتصر المصنف مشيرا بقوله ولا يصح عقد النكاح إلا بولي. إذن أول ما نتصور في عقد النكاح كما بينا خمسة أشياء: الصيغة، زوجتك وقبلت زواجها، الزوج والزوجة هما محلان للعقد، الولي هو الذي يتلفظ بلفظ النكاح، وبعد ذلك الشاهدان هما اللذان يشهدان على هذا العقد. ولا يصح عقد النكاح إلا بولي، كما قلنا النكاح الذي لا يكون فيه ولي يعتبر باطلا. قال أو مأذونه، مثلا الولي سنعلم بعد فترة أن الولي ينقسم إلى قسمين: ولي مجبر وولي غير مجبر. قد يكون الأب مسافرا وأذن هذا الأب أن يزوج الأخ، عند ذلك يسمى ذلك الأخ مأذون أو وكيل عن الأب. هل يمكن أن يوكل إنسانا بعيدا عن العائلة لا يمكن أن يكون في الأصل وليا؟ من الممكن. وكيل أرسل إليك أحد أصدقائك ووكلك أن تزوج ابنته بالوكالة، بالوكالة عن أبيها، فهل هذا يصح؟ يصح. إلا بولي أو مأذونه أو القائم مقامه. الأصل الوكالة الشفوية، الأصل فيها طبعا عند الحاجة وعند البيان، يعني حتى هذه مسألة الحاكم يتخذ بعض التدابير، فمن أجل أن تكون هنالك وكالة مسجلة، من أجل أن تكون إثبات في هذه الولاية التي يقوم فيها المأذون. نعم. لكن لو كانت شفوية وبعد ذلك قام عقد النكاح فهذا يصح. ولا يصح عقد النكاح إلا بولي أو مأذونه أو القائم مقامه كالحاكم عند فقده، يعني أعطانا مثال كالحاكم عند فقد الولي. امرأة أرادت أن تتزوج، بحثت عن ولي فلم تجد، فرفعت أمرها إلى القاضي، فالقاضي الشرعي الآن هو الحاكم وهو ولي من لا ولي له، فذهبت إلى القاضي، فقام القاضي فقال للزوج زوجتك بالولاية العامة. القاضي ما له ولاية عامة على كل الناس، فهل تصح الولاية العامة؟ نعم. كالحاكم عند فقده أو غيبته الشرعية، يعني غاب لا نقول أين هو، والله بالغرفة الثانية غائب، هذا لا يصح. بدنا غيبة شرعية، والغيبة الشرعية تتصور أنه مسافر، وهذا السفر عبارة عن مرحلتين فأكثر، يعني عن السفر الذي تقصر به الصلاة، فإن كان بعيدا بهذه المرحلة صح للحاكم أن يزوج بدلا عن الولي. أو القائم مقامه كالحاكم عند فقده أو غيبته الشرعية أو عضله. هنالك أب موجود والولي موجود، وكلما جاء إلى هذه الزوجة هذه البنت جاءها زوج لا يزوجه، كلما جاءها زوج لا يزوجه. والله سبحانه وتعالى نهانا ولا تعضلوهن، يعني لا تمنعوهن من النكاح. قامت هذه البنت حتى لا تخطئ في حق أبيها ولا في حق نفسها، فرفعت أمرها إلى القاضي الشرعي قائلة له: أيها القاضي، جاءني كفء يريد الزواج مني وعضلني أبي. يستدعي القاضي الولي، فإن وجد عنده مبررا لعدم الزواج من ذلك الإنسان استمع له، وإن لم يجد هنالك مبررا وكان هذا الرجل فقط لا يريد الزواج، يعني بعض الناس يرى ذلك الأمر عظيما، كيف يأتي هذا الرجل وكيف يأخذ بنتي مني وكيف تتعرى هذه البنت أمامه، وكأن الأمر كان حلالا مع زوجته لنفسه وليس حلالا. هيك بعض الناس يتصورون هذه التصورات الخاطئة، فماذا نفعل معه؟ مثل هذا الإنسان نقول له مباشرة، نقول له هذا لا يريد أن يزوج فقط لعلة يعني بعيدة عن الشرع، فيمنعه القاضي من أن يكون وليا، يأمره فإن لم يأتمر بأن يزوج عند ذلك يقوم القاضي بتزويج هذه البنت بدلا من الولي. هذا معنى عضله، يعني إذا منع الكفء من الزواج بهذه البنت أو إحرامه. كان هو في الأصل يزوج لكنه دخل في الإحرام، والإحرام المحرم لا ينكح ولا ينكح، يعني دائما لا يتولى، لا ينكح هو لنفسه ولا ينكح غيره، يعني لا يزوج غيره أيضا. كيف هو أصلا غائب والغائب لا يعلم يزوج؟ نعم. وإن لم يوافق الحاكم ولي الكل. نعم. وحضور نعم. ولا يصح النكاح إلا بولي أو مأذونه أو القائم مقامه كالحاكم عند فقده أو غيبته الشرعية أو عضله أو إحرامه وحضور شاهدي عدل. يعني لا يصح النكاح إلا بولي وبحضورها شاهدي عدل. قال شاهدي عدل، انظروا لم يقل ولي عدل وإنما قال شاهدي عدل، لأن الولي لا قد لا يكون عدلا، وإلا لو اشترطنا بالولي أن يكون عدلا هذه الأنكحة أغلبها يكون باطل. هل كل أب صالح ليزوج ابنته؟ كل واحد قد يكون فاسقا وقد يكون سفيها وقد يكون مبذرا وقد يكون تاركا للصلاة وقد يكون تاركا للحج وقد يكون يفعل بعض المنكرات، عند ذلك هذا الأمر يتسع كثيرا، ولذلك لم يشترط الفقهاء في الولي أن يكون عدلا، ولكن اشترطوا في الشاهد أن يكون عدلا. يعني الولي يزوج فاسقا كان أو عدلا. ولذلك كما قلت مرارا، يعني إذا كان العاقب من الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وقدم بين يدي العقد موعظة ثم طلب من الكل الاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل، فقد عدل الفاسق منهم فصار الفاسق معدلا، بعد ذلك يعقد الكل على أنهم عدول. وحضور شاهدي عدل لخبر ابن حبان في صحيحه عن عائشة رضي الله تعالى عنها لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، يعني لا نكاح إلا بمأذون، إلا بإذن ذلك الولي، وإلا بحضور شاهدي العدل. وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل، يعني إذا لم يوجد في النكاح الولي، إذا لم يوجد في النكاح شاهدا عدل، نقول النكاح باطل كأنه لم يكن. فإن تشاحوا فالسلطان ولي من لا ولي له. يعني عند ذلك مثلا بعض الناس في بعض الإخوة، هذا قال أنا أزوج، الآخر منع من الزواج، واختلفوا في هذه المسألة، عند ذلك نترك هؤلاء وننتقل إلى القاضي. نعم. فإن تشاحوا يعني الأولياء فالسلطان ولي من لا ولي له. والمعنى في إحضار الشاهدين الاحتياط للأبضاع وصيانة الأنكحة عن الجحود. قد تقولون أنا أشتري بيتا أسلمه المال وأستلم البيت، أشتري بضاعة أسلمه المال أستلم البضاعة، هل في كل العقود أستأجر كذا لا آتي بشهود؟ لماذا هنا عينتم مسألة الشهود يا معشر الفقهاء؟ لماذا عينتم الشهود؟ لماذا عين الشارع أصلا مسألة الشهود في النكاح؟ قالوا هذا النكاح مسألة لا مسألة تحتاج إلى صيانة، هذه المسألة تحتاج إلى احتياط، هذه الأبضاع إن الأعراض الهامة هنا شيء لا يمكن أن نتساهل فيها كما نتساهل في بيع وشراء، ولذلك أكدنا مسألة العقد بحضور هؤلاء الشهود من أجل أن لا ينكر زوج أنه تزوج بامرأة، فإن الزواج سيعقبه بعد ذلك نفقة، والنفقة سيعقب بعد ذلك حمل، والحمل سيعقب به بعد ذلك ولادة، والولد سينتسب إليه وسيرث منه، وعند ذلك المسألة ستكبر تدريجيا. لذلك احتطنا احتياطا كبيرا، فطلبنا من الذين يجرون هذا العقد أن يأتوا بالشهود العدول ليثبتوا هذا الزواج إذا أراد بعضهم أن يجحده، يعني جحود الإنكار، لو أنكر الزوج أنكرت الزوجة، أنكر الولي أيضا احتياط. لماذا يكون فلان مع فلانة؟ لماذا من أجل أن لا نتهم فلان بالزنا، فلان بالفسق، هذه زوجة. ولذلك كان الأمر أكثر من ذلك في السنة، أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدفوف، يعني ينبغي أن يكون. لذلك أخذ الإمام مالك فوق ذلك بدل الشهود أخذ الإشهار، يعني لا يكتفي بشاهد واحد ولا بشاهدين ولا بثلاثة، ينبغي أن يكون قد يعلم في هذه القرية أن فلانا تزوج بفلانة، إشهار، يعني كأنه يقول البلد بأسرها تشهد لمن؟ لهذا الزوج أنه تزوج بهذه الفتاة. طبعا لمجلس القضاء لا بد أن يتعين اثنان، البلد شهدت، لكن في مجلس القضاء من الذي يشهد؟ في مجلس القضاء لا بد من تعيين اثنين. ويسن إحضار جمع زيادة على الشاهدين من أهل الخير والدين. نعم. كما قلنا هذه من السنة، عند غيرنا قد تكون واجب. ويفتقر الولي والشاهدان المعتبرون لصحة النكاح إلى ستة شرائط بل إلى أكثر. حي الله، واحد طالع لنا هويته، قال أنا حامل هوية، تشهد الجمهورية العربية السورية أنه هذا رجل مثلا مواطن بكفي انه يكون شاهين؟ لا، مو كل واحد بصح ينتخب ومعه بطاقة انتخابية بصح انه يكون شاهد. لا، مسألة هامة جدا هذه، هذه اعلى واهم واجل، فينبغي ان تتوفر عنده 6 شرائط بل الى اكثر كما سيأتي. الاول الاسلام، فلا يصح ان يكون هنالك ولي كافر، فالكافر لو كانت بنت مسلمة فهل يليها كافر؟ لا، لا يليها، لا يمكن ان يكون وليها كافرا، كذلك لا يمكن ان يكون احد الشهود عندها كافرا، اذا لابد ان يكون مسلما ممن يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، وهو في ولي المسلمة اجماعا. وسيأتي طبعا الولي بالنسبة للمسلمة، احيانا يأتي الكافرون الينا ويريدون ان يسجلوا عقودهم لدينا، فهل نقبل ان يكون ولي الكافرة كافرا؟ ما في مانع. 2 من طبقة واحدة، نحن نتكلم الان عن المسلمين، اما اذا كان ولي النصرانية نصراني، ولي اليهودية يهودي، ما في مانع. نعم. وسيأتي ان الكافر يلي الكافرة، واما الشاهدان فالاسلام شرط فيهما سواء اكانت المنكوحة مسلمة ام ذمية. يعني الان واحد بده يتزوج امرأة نصرانية، هذا في خطأ كبير، بعض الناس الذين يذهبون ويتزوجون بامرأة غير مسلمة فيكون الشاهد عندهم كافرا، واذا كان الشاهد كافرا فلا يصح زواجه، لابد ان يكون الشاهد مسلما. واما الشاهدان فالاسلام شرط فيهما سواء اكانت المنكوحة مسلمة ام ذمية، ونعني بالذمية اليهودية والنصرانية حصرا. وعند الامام الشافعي من تناها من ابواها الى ما قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فان اتخذت اليهودية او النصرانية دينا بعد نسخها، يعني بعد ارسال النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يصح الزواج منها، يجب ان يكون اصولا ممتدة الى ما قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني استمرار لذلك الجيل، اما ان ننشئ جيلا جديدا بعد انتقال رسول، بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعتنق اهلها النصرانية او اليهودية، لا يصح الزواج منه، اذ الكافر ليس اهلا للشهادة. والثاني البلوغ، لا نأتي بولد صغير فنقول له تقدم للشهادة، لا بد ان يكون بالغا. طبعا البلوغ الشرعي هو اما ان يكون 15 سنة قمرية بلغ ذلك الشاهد فيه، او ان يكون قد احتلم، يعني نزل المني منه، نعم، يقظة او مناما، مو بالمنام، يعني كان نائما ونزل منه، محتمل، عند ذلك يسمى بالغا. والثالث العقل، فلا ولاية لصبي، هذه رد على مسألة البلوغ، ضد البالغ الصبي، فإذا جاء الصبي وأراد أن يكون شاهدا لا نقبله، ولا مجنون، فلا ولاية لصبي ومجنون، المجنون مقابل العقل وليس من أهل الشهادة. والرابع الحرية، أن يكون حرا، لا أن يكون عبدا، لا أن يكون مبعضا، لا أن يكون مكاتبا، كل أنواع العبيد لا يصح فيها الشهادة. فلا ولاية لرقيق ولا يكون شاهدا، يعني ولا يكون الرقيق شاهدا في حال من الأحوال. والخامس الذكورة، يجوا 50 مرة بدهم يشهدوا على العقد، قالوا كأنه هذا العقد ما حدث، لابد ان يأتي الشاهد في النكاح ذكرا. قال حنجيب تنتين نساء بدل كل رجل، لا يصح. والخامس الذكورة فلا تملك المرأة، بالاصل هي لا تزوج نفسها، فكيف تكون شاهدة على زواج غيرها؟ من باب اولى لا يصح هذا. فلا تملك المرأة تزويج نفسها بحال، لا بإذن ولا بغيره، سواء الإيجاب والقبول، إذ لا يليق بمحاسن العادات دخولها فيه لما قصد منها من الحياء وعدم ذكره أصلا. وقد قال الله تعالى: الرجال قوامون على النساء. إذا كانت هي لا تلي أمر النكاح بنفسها، كذلك لا يحسن بها أن تدخل مع الرجال هنا، وإن المرأة في هذه المرأة في هذا الأمر يقصد عندها الحياء، لذلك لا تكون شاهدة على عقد من عقود النكاح، وهذه مسألة قوامة، ولذلك لا تدخل النساء فيها. ولا تزوج غيرها بولاية ولا وكالة، لا تلي المرأة المرأة دائما. من الذي يلي المرأة؟ الرجل. نعم. طيب، هل يمكن أن نوكل امرأة في زواج؟ أيضا لا. إذا كانت في الأصالة لا تكون وليها، الأصيل لا يكون، فكيف الوكيل؟ من باب أول. لخبر لا تزوج المرأة المرأة ولا المرأة نفسها، لا تزوج غيرها ولا تزوج نفسها، يعني إذا كان العقد لها ولا يوجد ولي لا تقول المرأة زوجت نفسي، بل يرتفع الأمر إلى مسألة القضاء والقاضي. نعم، لو ابتلينا والعياذ بالله تعالى بإمامة امرأة فإن أحكامها تنفذ للضرورة. في بعض البلاد ابتلوا، يعني ونحن نسير في هذا الطريق في بعض الأحوال، يبتلى أحيانا بعض البلاد لإمامة امرأة، طبعا إمام العظمى، يعني أن تكون هي رئيسة جمهورية مثلا أو هي ملكة، لكن الآن عم تصير وصلت لدرجة وزيرة مثلا. يا ترى القضاء في خلاف. نعم، لأن القضاء ينجم عن الفصل بحكم شرعي بالعلم. إذا نظرنا إلى القضاء بنوع من أنواع الولاية لا يصح، وإذا نظرنا إليه بفصل خصومة يعني على حسب ما يقتضيه الشرع فلا بأس به. لذلك هذه المسألة مختلف فيها. والعياذ بالله لو ابتلينا والعياذ بالله تعالى بإمامة امرأة، صار الآن إذا لم يزوج الولي من سيزوج؟ الحاكم، والحاكم صار امرأة، نعطل الزواج في المجتمع وينتشر الفساد، أم نرضى بذلك الابتلاء ونسأل الله سبحانه وتعالى السلام والخلاص من ذلك الأمر؟ نعم، كما قاله ابن عبد السلام وغيره، وقياسه تصحيح تزويجها، ولا يعتبر إذن المرأة في نكاح غيرها إلا في ملكها. يعني هل هنالك من امرأة نقول لها هل تأذنين لنا أن نزوج فلانا؟ لا يوجد امرأة إلا امرأة واحدة، من هي؟ المرأة التي تملك أمة وهي تملكها سيدتها، يحتاج إلى إذن لأنها تملكها أصلا، فبدون إذنها لا يتم الزواج. لو قالت هذه أما لا أريد أن أزوجها، لا تليها، لكن تأذن بنكاحها. من يزوج هذه السيدة؟ أبوها، أخوها، عمها، ابن عمها، يأتي فيزوج أمتها. ولا يعتبر إذن المرأة في نكاح غيرها إلا في ملكها أو في سفيه أو مجنون هي وصية عليه. نحن نعلم من الممكن أن تكون المرأة وصية تدير أمر إنسان سفيه أو إنسان مجنون، عند ذلك هي تدير أموره المالية الآن، فمن جملة النكاح هنالك صرف للمال، هنالك إنفاق بعد ذلك، هل يحتاج إلى إذن الولي؟ هنا لها ولاية وصاية الآن، لكن لا تليه في النكاح، فقط نأخذ الإذن منها، فإن أذنت بعد ذلك نزوج هذا السفيه أو هذا المجنون. وليست المرأة أهلا للشهادة فلا ينعقد النكاح بشهادة النساء، قد ما كتروا لا ينعقد ذلك، لو كان أهل البلد كله من النساء حضروا عقدا وقالوا شهدنا فلا يعتد بذلك العقد. ولا برجل وامرأتين، أيضا ناقص، قبلنا شهادة الرجل ولا نقبل بشهادة المرأتين، نقول للرجل لا بد من وجود شاهد آخر ذكر معه، لأنه لم يثبت بقولهم، يعني لم يثبت النكاح بقولهم. يعني قد يقال لأنه لم يثبت بقولهن، كيف يصبح نصحح كلمة بقولهم؟ إذا قلنا لا يثبت فلا ينعقد النكاح بشهادة النساء، عند ذلك نقول لأنه لم يثبت بقولهن. أما لو عكسنا ولا برجل وامرأتين، دخل الرجل، فمن ذكر الكل من أجل دخول هذا الرجل. تنبيه، أفهم كلامه أنه لا ينعقد بخنثيين ولو بانا رجلين، لكن الأصح في زيادة الروضة الصحة، فإن قيل لو عقد على خنثى أو له ثم تبين كونه أنثى في الأول أو ذكرا في الثاني لا يصح، أجيب بأن الخنثى أهل للشهادة في الجملة، فإن بان رجلا اكتفينا بذلك في النكاح بخلاف العقد على الأنثى. نأتي قلنا الشاهد ينبغي أن يكون ذكرا ولا يصح أن يكون أنثى، طيب ما رأيكم لو شهد خنثى على هذا العقد ثم بان بعد ذلك هذا الخنثى بان رجلا، يعني تحققنا أنه ليس خنثى مشكل وإنما هو رجل، فهل يصح النكاح؟ طبعا نسري نحن إلى التحسين في مسألة النكاح، لكن العقد أن نأتي بدل الزوجة خنثى بركي بين رجل، هذه مشكلة أكبر، لا يصح تزويج الخنثى إلا إذا علمنا أنه مثلا إن كان رجلا أو كان امرأة، عند ذلك يكون أحد أطراف العقد حقيقة مو واحد من بيناته، ينبغي أن يكون رجلا عند ذلك يكون زوجا، امرأة يكون زوجة، أما بين لا يصح. أما بالنسبة للشهود، لو ابتدأنا الشهادة ثم تحققنا قبل، هل هذا العقد صحيح؟ يا ترى هذا الخنثى تحقق منه ما هو؟ قالوا رجل، عند ذلك نقول النكاح صحيح، فإنه ليس أهلا لعقد النكاح عليه ولا له في حال من الأحوال. السادس العدالة، كما قلنا اجازت له هويته قال له بدي اشهد، هذا العدالة، كل من يرتكب كبيرة، يشرب الخمر، يزني، يسرق، يعني كل من يرتكب كبيرة، يقذف، كل من يرتكب كبيرة او يصر على صغيرة لا يصح له ان يكون شاهدا. قال العدالة هي ملكة في النفس تمنع من اقتراف الذنوب ولو صغائر خسة والرزائل المباحة، فلا ينعقد بولي فاسق غير الإمام الأعظم مجبرا كان أم لا. عندنا إذن مسألة العدالة يجب أن تتوفر في الشهود، لكن العدالة لا يجب أن تتوفر في الأولياء، لأن الأولياء إذا طلبنا منهم العدالة نصف الأولياء أو أكثر عند ذلك لا نصحح نكاحهم. أكثر من ذلك، قد يكون الإمام الأعظم فاسقا، قد يكون يشرب الخمر، قد يكون يفعل شيئا من الموبقات، قد يصر على صغيرة من الصغائر، عند ذلك يرتفع الأمر إليه، فهل يصح نكاحه؟ نعم يصح نكاحه والإنكاح ولو كان فاسق، مثل الولي تمام. فلا ينعقد بولي فاسق غير الإمام الأعظم مجبرا كان أم لا، فسق بشرب الخمر أم لا، أعلن بفسقه أم لا، لا نكاح إلا بولي مرشد. قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: والمراد بالمرشد العدل. وأفتى الغزالي رحمه الله تعالى بأنه لو سلب الولاية لانتقلت إلى حاكم فاسق ولي، وإلا فلا. يعني نقول نحن إذا كان هذا فاسق وأردنا أن ننقل الولي مباشرة لا يلي إذا كان فاسقا، ما رأيكم؟ سنرفع الأمر إلى الحاكم. طيب الحاكم فاسق، لا، نزوج من الولاية الأولى أفضل من أن نرفع إلى الولاية الثانية. قال: ولا سبيل إلى الفتوى بغيره، إذ الفسق والعياذ بالله قد عم البلاد والعباد. والأوجه، نعم، والأوجه إطلاق المتن لأن الحاكم يزوج للضرورة وقضاؤه نافذ، أما الإمام الأعظم فلا يقدح فسقه لأنه لا ينعزل به. يعني الآن ولي علينا إماما، هذا الإمام متى يجوز خلعه؟ لا يجوز خلع الإمام إلا إذا مفسق، إلا إذا أعلن كفرا بواحا، أما إذا كان فاسقا فلا يجوز أن نقلعه، لأن استمرار البلاد أولى من الفتنة في البلاد. أما الإمام الأعظم فلا يقدح فسقه لأنه لا ينعزل به، فيزوج يعني الإمام الأعظم بناته أو بناته وبنات غيره بالولاية العامة تفخيما لشأنه، فعليه إنما يزوج بناته إذا لم يكن لهن ولي غيره كبنات غيره. نعم، تنبيه: لا يلزم من أن الفاسق لا يزوج اشتراط أن يكون الولي عدلا، لأن بينهما واسطة، فإن العدالة ملكة تمنع صاحبها مما مر، والصبي إذا بلغ ولم تصدر منه كبيرة ولم تحصل له تلك الملكة، نعم، لا عدل ولا فاسق. الآن يعني نحن نريد من هذا الصبي الذي الآن وصل إلى درجة البلوغ، أحيانا هل يوصف ذلك الصبي بأنه عدل؟ هل يوصف بأنه فاسق؟ هذه كما قلنا ما هي العدالة؟ قال: ملكة في النفس تمنع من اقتراف الذنوب ولو صغائر الخسة. طيب هذا الولد الصغير إلى الآن غير ممتحن ولم تعرض عليه هذه الأمور وقد بلغ اليوم، فهل يعتبر وليا؟ يعني لا تظهر عدالته ولم يظهر فسقه، لأنه الآن وصل إلى درجة البلوغ، نعم، ولم تكن له تلك الملكة، لا يسمى عدلا ولا يسمى فاسقا. وقد نقل الإمام الغزالي على أن المستور يلي، نعم، يعني واحد ما عرفنا لا عدل ولا عرفناه فاسق، مستور العدالة، فهل يلي؟ نعم يلي، نلحقه في الأصل أنه ليس بفاسق. وقد نقل الإمام الغزالي الاتفاق على أن المستور يلي: وحيث منعنا ولاية الفاسق فقال البغوي: إذا تاب زوج في الحال. ووجه أو زوج في الحال يعني بكفي، لو جاء الفاسق الآن الولي وقلنا له مثلا: استغفر الله عز وجل، تب إليه، اعزم على عدم العودة، وعند ذلك تزوج بنتك، فهل يصح ذلك؟ نعم نعم يكفي. طيب الاستغفار يعني ما هي التوبة؟ فإذا كان كما قدمت يعني كانت هنالك موعظة، استغفار وتوبة وندم وعدم العودة إلى الذنب، يعني كل ذلك من أبواب التوبة إلى الله تبارك وتعالى. ليست المسألة أن يجري ألفاظ فقط على لسانه، بل يعتقد هذه الألفاظ. ووجهه بأن الشرط في ولي لنكاح، ولا في ولي النكاح أحسن، في ولي النكاح، أن الشرط في ولي النكاح عدم الفسق، لا قبول في الشهادة، ولا ينعقد، لا قبول في الشهادة، ولا لا قبول الشهادة، أحسن أيوة. يعني قبول الشهادة عند ذلك يحتاج إلى عدالة. نعم، في ولي النكاح عدم الفسق، لا قبول الشهادة، ولا ينعقد بشهادة فاسقين، لأنه لا يثبت بهما، إذن لا بد أن يكون هنالك العقد بأي شيء؟ بشاهدي عدل، وينعقد بمستوري العدالة، وهما المعروفان بها ظاهرا لا باطنا، بأن عرفت بالمخالطة دون التزكية، لأن الظاهر من المسلمين العدالة، ولا فرق بين أن يعقد بهما الحاكم أو غيره على المعتمد، لا بمستوري الإسلام والحرية. يعني نحن نريد في العدالة قبلنا مسألة مستور العدالة، أما واحد لا نعرفه مسلم ولا غير مسلم مستور الإسلام، هل يقبل؟ لا، بدنا أن يكون إسلامه علني. حر يا ترى أم ليس بحر؟ أيضا مستور الحرية، أيضا لا يقبل. إمتى بيكونوا هدول؟ لما بصير اختلاط كثير في مجتمع فيه مسلمون وكفار، عند ذلك يختلط. هلا بتفوت لعند واحد بتلاقي اسمه اسم اسلام، واللباس الناس عم تلبس مثل بعض البعض، ولا اخره، فبتلاقي في كتاب والله هذا مسلم، بعد فترة بتعرفوا انه نصراني طلع. العادات التقاليد اللباس، ما عاد لا المسلمين اهتموا بقال بلباسهم، كانوا سابقا المسلمين لهم عادة معينة، النصارى لهم عادة معينة، الان هذا الاختلاط لك والله صلي على عامله مثلا 10 سنين ما بعرفه انه نصراني، اليوم تبين هذا بصير مستور، لا يعرف انه نصراني او مسلم. متى يكون ذلك؟ في اختلاط المسلمين مع بعضهم البعض، والاحرار بالكفار بالارقاء، بل لا بد من معرفة حالهما باطنا لسهولة الوقوف على ذلك، بخلاف العدالة والفسق. إذن مسألة العدالة والفسق مسألة أخرى، هذه لا بد من المعاملة فيهما. قال الشيخ: ثم شرع في كون الكافر الأصلي يلي الكافر. نقف هنا إن شاء الله ونتابع في الغد، والحمد لله رب العالمين.